وهو أن يروي عن شيخه ما لم يسمع منه بصيغة تحتمل السماع وعدمه وذلك كعن وأن وقال. ما معنى هذا الكلام؟ إذا التدليس هو أن يروي عن شيخه، هذا القيد الأول أو الشرط الأول، يعني يجعل فوقه واحد، هذا شرط أول أو قيد أول. ما لم يسمع منه قيد ثاني، ما لم يسمع منه قيد ثاني. بصيغة، هذه الصيغة صيغة الرواية، حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، لكن هذه الصيغة يستخدمها المدلس تحتمل السماع وعدم السماع. كعن وأن فلانا قال وذكر فلان إلى آخره، هذه الألفاظ تحتمل السماع والانقطاع، بخلاف سمعت، سمعت أي أذن، هي توجب السماع يقينا، توجب ماذا؟ السماع وتمنع الانقطاع. كذلك حدثني أو حدثنا توجب السماع وتمنع الانقطاع، كذلك أخبرني أو أخبرنا، كل هذه الصيغ، هذه الصيغ توجب السماع، عرفنا؟ لا تحتمل السماع، إذا تحتمل السماع، يعني إذا كانت تحتمل السماع تحتمل أيضا الانقطاع، عرفنا؟ مثل العنعنة عن فلان، وأن فلان قال وذكر فلان وحكى فلان إلى آخره. يعني أضرب لكم مثالا، الواحد منكم، كل واحد منا في هذه الأيام يدلس، ما في أحد إلا يدلس أبدا. كيف؟ كم ننقل من الأخبار عن ناس أدركناهم أو لحقناهم أو سمعناهم، لكن ننقل عنهم أشياء أحيانا ما سمعناها منهم بأذننا، عرفنا؟ فلان حكى عنه، فالواحد منا ماذا يقول؟ والله فلان قال كذا، شيخ أو عالم أو خال أو عمك أو كذا، بغض النظر، عرفنا؟ فما منا إلا ويدلس، إذا موجود هذا التدليس لا نستغرب، لكن ما تستطيع أنت إذا خبر ما سمعته من عمك أو من خالك، ممنوع عليك أن تقول سمعته، صح؟ ولا تقول حدثني عمي أو أخبرني عمي، قال عمي كذا، يحتمل أنك سمعته من عمك أو من غيره بواسطة، عرفنا؟ إذا التدليس هو أن يروي عن شيخه، هذا الشرط الأول، عن من؟ عن شيخه، لأنه إذا روى حديثا عن شيخ، هذا الشيخ ليس من شيوخه، فهذا من باب المنقطع، ليس من باب التدليس، عرفنا؟ إذا روى هذا المدلس حديثا عن شيخ، وهذا الشيخ ليس من شيوخه، يعني ما التقى به ولا سمع منه ولا حديث واحد، فهذا ليس من باب التدليس، من أي باب؟ باب المنقطع، باب المنقطع. إذا هذا القيد انتبهوا له، عن شيخه حديثا لم يسمعه منه، يعني هذا التلميذ أنت سمعت من شيخك 10 أحاديث، فإذا بك تروي عنه 100 حديث، إذا نحكم على 90 عرفنا على أنها أحاديث مدلسة، عرفنا؟ بصيغة يستخدم المدلس صيغة تحتمل السماع وعدم السماع، يعني والانقطاع، وذلك كعن عن فلان، أو أن فلان قال، حكى فلان، ذكر فلان، إلى آخره. كان يروي بقية ابن الوليد حديثا، بقية مشهور من المدلسين الكبار، بقية ابن الوليد من المدلسين الكبار مشهور. إذا كان يروي حديثا عن رجل ضعيف، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن ابن عباس، بقي مدلس وقد سمع من الأوزاعي أحاديث كثيرة، لكن بعض الأحاديث لم يسمعها من الأوزاعي، رواها بواسطة رجل مجهول أو ضعيف أو مبتدع، ولذا يعمد إلى إسقاطه، يعمد قصد، يعني قصد، ويقول عن الأوزاعي، لكن لا يقول حدثنا وأخبرنا وسمعت، لأن من يثبت عنه ذلك في حديثين لم يسمعه من ذاك الشيخ يدخل عند ذلك في جملة ماذا؟ جملة الكذابين. إذا قال سمعت الأوزاعي، عرفنا أو حدثني الأوزاعي وتأكدنا أنه لم يسمع منه، تأكد أئمة الجرح والتعديل أنه ما سمع منه، الآن خرج من طور أو مرتبة المدلسين وصار في أي جملة؟ في جملة الكذابين، عرفنا لأنه استخدم لفظ سمعت حدثني وأخبرني، ذلك هو لا يستخدم ذلك. لأن إذا من يثبت عنه ذلك في حديث لم يسمعه من ذاك الشيخ يدخل في جملة الكذابين، ويترك أو يترك أهل الحديث الرواية عنه بالكلية نهائيا، سواء ما رواه سابقا أو ما يرويه لاحقا. يعني لو كانوا حدثوا عن هذا الشيخ بغض النظر عن هذا الشيخ عشرات أو مئات الأحاديث، إذا فعل مثل هذا الفعل ماذا يفعلون بهذه الأحاديث؟ يمزقونها، يمزقون هذه الأحاديث. الثاني من أنواع التدليس، تدليس التسوية، هو أن يسقط شيخ الشيخ أو من فوقه، ويقال له هذا النوع من التدليس يقال له التجويد. فالتجويد هو التسوية، أو التسوية هو التجويد، معناهما التحسين، وذلك لأن المدلس يعمل إلى إسقاط الرجل المجروح، فيصير الإسناد ظاهره الجودة، يعني الذي ينظر في هذا السند يراه جيدا، رجاله ثقات إسناد عالي، سقط هذا الرجل الضعيف أو المجهول أو المبتدع، يعني ذلك يقال له تدليس التسوية. لكن شو الفرق إذن بين تدليس التسوية والتدليس المطلق، يعني أو تدليس الإسناد؟ تدليس الإسناد إسقاط الشيخ المباشر، أما تدليس التسوية أو التجويد إسقاط شيخ الشيخ أو من فوقه، عرفنا؟ إذا التدليس التسوية أو التجويد هو عبارة عن إسقاط شيخ الشيخ. لا سنذكر مثالا على ذلك. كان يروي الأوزاعي حديثا عن رجل عن عطاء عن ابن عباس، فيروي هذا الحديث الوليد ابن مسلم، الوليد بن مسلم أيضا من المدلسين، وكان يعرف بأنه يدلس التسوية، عرفنا؟ فيروي مثلا هذا الحديث الوليد ابن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء بن عباس، فيسقط الرجل المجهول بين الأوزاعي وبين عطاء لأجل تحسين الإسناد. يعني تدليس التسوية ماذا يقول الوليد بن مسلم؟ يقول حدثني الأوزاعي. أنت إذا لا تعرف أنه يدلس التسوية تظن أنه يدلس فقط يسقط الشيء، وطالما أنه قال حدثني الأوزاعي تقول خلاص الحمد لله، عرفنا ما في إسقاط. قال العلماء لا، هذا الوليد بن مسلم يدلس تسوية يسقط شيخ الشيخ. فإذا الأوزاعي روى هذا الحديث عن رجل مجهول أو مبتدع أو ضعيف أو كذا عن عطاء يسقطه، ويقول عن حدثني الأوزاعي عن عطاء، عرفنا حدثني الأوزاعي عن عطاء. لذلك أهل العلم اشترطوا في أحاديث الوليد بن مسلم أن يصرح التحديث في كامل سلسلة السند، عرفنا؟ يعني اشترطوا في روايته أن يصرح دائما، يقول مثلا سمعت الأوزاعي قال حدثني عطاء قال حدثني ابن عباس، عرفنا؟ هكذا اشترط حتى يقبل حديثه. الثالث تدليس الشيوخ، تدليس الشيوخ العادي ما فيه إسقاط، ما فيه إسقاط، تدليس الشيوخ ما فيه إسقاط، لكن يصف شيخه بصفة أو نسبة لا يعرف بها، مثل محمد بن أحمد الخيرواني، الآن هو خيرواني، لكن أصله القديم مصري من مصر، فماذا يقول المدنس؟ حدثنا محمد ابن أحمد المصريين، والناس يعرفونه بالقيروان فقط. تنبيه: النوع الأول والثاني فيهما إسقاط من السند بخلاف الثالث. الثالث تدليس الشيوخ ما فيه إسقاط، وإنما فيه ماذا؟ تعديل كما قلنا، يصفه بصفة أو ينسبه إلى نسبة لا يعرف بها غير مشهور بها. الأسماء الحاملة على التدليس كثيرة، منها ضعف الشيخ أو جهالته أو كونه مبتدعا أو كون الشيخ أصغر من المدلس الراوي عنه، فهو يستحي كيف يروي عن شيخ أصغر منه في السن أو في العلم أحيانا أو في المقدار. قد يكون هذا الشيخ شيخ أكبر مسجد في القيروان مثلا، شيخ الزيتونة ليه؟ أو شيخ الأزهر في مصر أو شيخ الأموي في الشام. فكيف يروي عن شيخ المسكين ذاك الشيخ إمام مسجد عبارة عن غرفة تقريبا، فهو يستحي أن يروي عنه، هو يعتبر نفسه أنه أكبر مقدارا أو قدرا منه، لذلك يسقط هذا الشيخ ويروي الحديث عن الشيخ الكبير، عن الشيخ الكبير. أو لإيهام الطلبة بكثرة شيوخه، يوهم الطلبة عنده شيوخ كثر، لأن الطلبة قديما لو رحلوا إلى شيخ يأخذون ما عنده من أحاديث. إذا دائما يقول حدثنا فلان يذكر اثنين أو ثلاثة من شيوخه، يقولون والله شيخنا ما عنده غير شيخين أو ثلاثة، هيا نذهب إلى غيره، فهو يريد أن يعني يبقى هؤلاء الطلبة عنده، لذلك ينوع. الرجل على أنه عشرة رجال، الرجل على أنه عشرة رجال وهكذا، أو لأجل علو السند أو الإسناد كلاهما صحيح. حينما يسقط، خاصة إذا سقط هذا الرجل الضعيف أو مجهول، يعني سوى السند صار صحيحا في الظاهر، صار عاليا أيضا، وكل ما قل رجاله على نقص رجل من السند فصار الإسناد عاليا. إذا المدلس له أمراض متعددة، حكم حديث المدلس ينظر في حديثه، فإن رواه بصيغة توجب السماع، عرفنا توجب السماع بخلاف توهم السماع، توهم السماع أو تحتمل السماع، يعني تحتمل السماع والانقطاع عنه، أما توجب السماع يعني إذا حدث المدلس بهذه الصيغة يجب أن يكون سمع هذا الحديث من شيخه، مثل حدثنا سمعت أخبرنا. نحكم على حديثه الآن على حسب حاله، إن ثقة حديثه صحيح، إن صرح للتحديث طبعا عرفنا، وإن صدوق فحديثه حسن، وإن ضعيف فحديثه ضعيف، يعني باقي على أصله، لأنه قد يكون مدلسا وضعيفا، مثل من؟ مثل ابن لهيعة، ومثل ليث ابن أبي سليم، ومثل حجاج ابن أبطال، فهو لا يضعفاء في الأصل، عرفنا، حتى لو صرحوا بالتحديث، لكن إن عنعنوا يزدادوا حديثهم ضعفا على ضعفه. وأما إذا رواه بصيغة عن فلان، إذا قال فلان وأنا فلان قال، فلا يقبل منه، بل نحكم على حديثه بالضعف. تنبيه: يستثنى صحيح البخاري وصحيح مسلم لذلك، فلو وجدنا فيهما حديثا من رواية أحد المدلسين حتى لو لم يصرح بالسماع فهو محمول على السماع. لماذا؟ لأن الشيخين لا يرويان عن المدلسين إلا ما سمعوا من شيوخهم، يعني عند البخاري طرق أخرى لهذا الحديث الذي رواه من طريق هذا المدلس، عنده طرق أخرى وفيها التصريح المدلس بالسماع من شيخه، لكن إما لعلو السند أو شهرة هؤلاء الرجال عن شيوخهم يعني، أو غير ذلك لغرض يعني اختار البخاري هذا الإسناد على غيره. قد يكون الرجل الذي يعني روى الحديث عن هذا المدلس، والمدلس فيه صرح التحديث عن شيخه، قال سمعته أو حدثني. لكن هذا رجل صدوق، يعني خف ضبطه قليلا، والإمام البخاري ما يرى الرواية عن الصدوق، يشترط في الرواية عرفنا أن يكون هذا الشيخ عدلا ضابطا متقنا، عرفنا ثقة يعني، فإذا كان صدوقا لا يروي له حديثا. قال السيوطي في ذلك بالنسبة لما وجدناه يعني من روايات المدلسين في الصحيحين وصيغت عن فلان عن فلان، كيف نحكم عليها؟ قال وما أتانا في الصحيحين عن فحمله على ثبوته قمن، فحمله على ثبوته قمن، قمن أي جدير وخليق وحري وواجب ولازم، كل هذه المفردات معناها قمن. إذا وما أتانا من روايات المدلسين في الصحيحين وهي موجودة كما قلنا بعن وأن فلانا قال ولم تروى، إذا بحدثني وسمعته، قال هذه فقط في الصحيحين لها وضع خاص محمول على السمع. ننتقل إلى الحديث الشاذ، وما يخالف ثقة فيه البلاغ الشاذ، يعني فهو الحديث الشاذ، والملأ يعني الملأ، لكن من أجل الوزن، وهي في القراءات أيضا عرفنا التسهيل حسب الهمزة يعني. إذا وما يخالف ثقة فيه الملأ يعني جماعة الثقات فهو الشاذ. الشذوذ لغة الانفراد، يقال شذ فلان عن الناس انفردا، وشذت الشاة عن القطيع انفردت. اصطلاحا هو ما رواه المقبول أي الثقة أو الصدوق. لماذا قلنا المقبول؟ الأصل غالبا ابن الصلاح وغيره يقول وما رواه الثقة، عرفنا هذه أدق المقبول، يعني من حمل حديثه سواء كان ثقة أو كان صدوقا، عرفنا، أو كان بين هاتين المرتبتين جيد الحديث قوي الحديث إلى آخره. إذا الحديث الشاذ في اصطلاح المحدثين هو ما رواه المقبول، يعني الثقة والصدوق، مخالفا لما رواه من هو أرجح منه، سواء كان هذا المخالف، ليس المخالف، مخالف الآن واحدا أو أكثر. والغالب في الشاذ أن الواحد يخالف ما رواه الجماعة، سواء كان الاختلاف في الرفع والوقف أو الوصل والإرسال، يعني هذا الواحد هذا الشيخ روى حديثا مرفوعا وأربعة أو خمسة أو ستة من الثقات في المقابل رواه كيف رواه موقوفا، فهو خالفهم رفع هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا، والأربعة أو الخمسة أو الستة رواه موقوفا، فنحكم على حديثه المرفوع بأنه الشاذ، وعلى حديث الجماعة بأنه المحفوظ، يعني هو الصحيح، هو الصحيح. طيب اختلف في وصل هذا الحديث وإرساله الإمام مالك والأوزاعي والليث بن سعد وابن جريج ومعمر وسفيان بن عيينة وغير واحد روى هذا الحديث عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، ما في ذكر الصحابي، فجاء هشيم بن بشير وروى هذا الحديث عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا زاد في السند؟ زاد ذكر الصحابي فصار موصولا. إذا الجماعة كما قلنا مالك وأصحابه خمسة ستة سبعة رواه مرسلا، واحد خالفه رواه موصولا بذكر الصحابي، فنحكم على روايته بماذا؟ بأنها شاذة، لأنها شاذة، لأنه واحد خالف الجماعة. أكسدا وذلك لأن يروي مالك ومعمر وابن جريج والأوزاعي وحماد بن زيد عن الزهري حديثا عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه موقوفا، يعني من قبله هذا الحديث موقوف على ابن عمر، ويخالفه فيه هشيم بن بشير. طبعا نشر الأسماء غير مألوفة أو كذا أن تضبط، فهشيم إذا ربطته الآن أنت بضمة فوق الهاء قد تقرأ ماذا؟ هشيم، فأصبح هشيما تبلغه الرياح، عرفنا؟ فيضبط دائما الأعلام والكلمات الغليظة. فيرويه إذا هشيم عن الزهري عن سالم عن ابن عمر مرفوعا، فنحكم عند ذلك على رواية واحد وهو هشيم بأنها الشاذة، وعلى رواية الجماعة بأنها المحفوظة يعني الصحيحة، كلمة محفوظة تساوي الصحيحة. مثال ذلك روى الترمذي والنسائي وابن ماجه، هذه الرموز تاء الترمذي أنه النسائي هاء ابن ماجه في طريق سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن رجلا توفي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولى هو أعتقه، لم يدع يترك يعني وارثا إلا مولى هو أعتقه، مولى يعني كان عبدا، كان عبدا وأعتقه، عرفنا؟ فيبقى يقال له مولى فلان يعني، عرفنا؟ لكن الآن يعني ليس مولى المعنى أنه عبدا، فيقال له مولى العتاقة، مولى العتاقة، يعني السيد لو أعتق هذا الإنسان الذي كان يعني يملكه أو كان عبدا عنده، تبقى رابطة بينهما، تبقى رابطة بينهما. طيب، وتابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره، وخالفه حماد ابن زيد وهو ثقة. كل هؤلاء الذين ذكرناهم هنا وقبل ذلك ثقات من رجال البخاري ومسلم، كلهم من رجال البخاري ومسلم. إذا حماد بن زيد خالف هؤلاء الجماعة فرواه عن عمر عن عوسجة مرسلا دون ذكر ابن عباس، عرفنا؟ الآن العكس، هم رفع وصل الحديث بذكر الصحابي وهو أرسل الحديث. لذا رجح أبو حاتم الرازي رواية الأصل لأنهم أكثر عددا، وسنأتي على ذكر أمثلة أكثر يعني هذا البحث في زيادات الثقات. فمبحث زيادات الثقات له تعلق الحقيقة بالحديث الشاذ، بالحديث الشاذ. المقلوب، ننتقل إلى مبحث آخر وهو المقلوب، وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ، فهو يعني الشاذ مرة معنا. والمقلوب الآن، والمقلوب قسمان تلا، أي المقلوب نوعان يقصد، عرفنا؟ قسمان تلا يعني آتية. القسم الأول إبدال راوي ما لراوي، إبدال راوي ما يعني أي راوي من الرواة إذا أبدل براوي آخر، هذا القسم الأول. إذا إبدال راوي ما براوي القسم، وقلب إسناد لمتن قسم. القلب نوعان، قلب في السند بأن يبدل رجل برجل برجل آخر، أن يبدل إذا رجل برجل آخر كإبدال عمرو بن دينار بعبد الله بن دينار، أو يقلب اسم رجل مثل كعب بن مرة إلى مرة بن كعب، تقديم وتأخير يعني في اسمه واسم أبيه، وعمر بن مرة إلى مرة بن عمر، هذا نوع ثاني أيضا من القلب. أو يحصل تقديم وتأخير بين الشيخ والتلميذ، مثل ابن وهب عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا هو الأصل. فينقلب السند على أحد غالبا، من يكون سيء الحفظ أو يكون ضعيفا، كيف يرويه؟ ربما يرويه مالك عن ابن وهب عن نافع عن ابن عمر، هذا قلبا في السند. الأنواع الثلاثة كلها تعود إلى نوع واحد وهو القلب في السلام، عرفت؟ يعني إذا روينا الحديث بدل أن يقول هذا الراوي الذي روى لنا هذا الحديث عن عبد الله بن دينار ماذا قال؟ عن عمرو بن دينار، إذا أذن رجلا لرجل أو قدم وأخر، عن مالك بن أنس عن أنس بن مالك، عن عمرو بن مرة عن مرة بن عمرو، وهكذا. أو قدم التلميذ على الشيخ، فالأصل مالك أو ابن وهب عن مالك عن نافع عن ابن عمر، ماذا قال أحد الضعفاء؟ مالك عن ابن وهب عن نافع عن ابن عمر، هذا من المقلوب أيضا. هذا كله قلب في السند. الآن ننتقل إلى القلب في المتن، مثل حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله، فقد خرجه البخاري والجماعة، وفيه ورجل تصدق بصدقته فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، إذا اليمين هي المنفقة، هكذا رواه البخاري وأحمد وأكثر العلماء. جاء هذا الحديث عند الإمام مسلم والطبراني مقلوبا، كيف؟ عندهما حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، صارت الشمال هي المنفقة. ومعلوم هناك قرائن أيضا أخرى ترجح رواية الجماعة، رواية البخاري وأحمد، عرفنا ما هي؟ معروف الإعطاء والدفع والأخذ والشراب والطعام وما أشبه ذلك يكون باليمين، إذا هناك قرائن أخرى ترجح هذه الرواية. فعرف أن هذه الرواية التي جاءت عند مسلم من باب المقلوب، عرفنا. والقلب سببه الوهم غالبا، خطأ يعني عن غير قصد، وقد يكون عمدا للامتحان أو لامتحان الشيخ، يعرف هذا الشيخ هل هو متثبت بالحفظ والضبط كي يؤخذ عنه الحديث أم لا، كما فعل أهل بغداد مع البخاري حيث قلبوا له 100 حديث فردها على الوجه الصحيح واحدا واحدا. تعرفون هذه القصة؟ مرت معكم؟ قرأتموها؟ نعم أو لا؟ لا. طيب باختصار، الإمام البخاري لما شهر عند العلماء وفي الآفاق أنه ما شاء الله يحفظ 10 أو 100 آلاف من الأحاديث سندا ومتنا، فقد صح عنه أنه قال أنا ثابت عنه أحفظ 100 ألف حديث صحيح و200 ألف حديث غير صحيح، هذا ثابت عن الإمام البخاري. فلما شهر هذا الإمام بالحفظ والإتقان أراد أهل العراق كعادتهم يحبون الإشكالات، أرادوا أن يختبروه ويمتحنوه، فأرسلوا إليه وكتبوا: يا أبا عبد الله، هلا زرتنا في بلاد العراق، نريد أن نسمع منك الحديث. فوافقهم وأجابهم وقدم بغداد، فهي هنا أكبر مسجد في بغداد، مسجد الخليفة، عرفنا. فلما تصدر بالتحلية قالوا: مهلا يا أبا عبد الله، بعض الطلبة عندهم إشكالات في بعض الأحاديث. كان الشيوخ في بغداد هيئوا 10 من الشباب الحفاظ المتقنين، لكن في أول الدرب، فحفظوا هؤلاء الشباب كل واحد 10 أحاديث سندا ومتنا، لكن هذه الأسانيد مقلوبة، فيها إبدال رجل برجل كما قلنا. حديث عن مالك بن أنس جعلوه عن مالك بن مخول، عرفنا، أو مالك بن دينار، وحديث أبي سعيد الخدري جعله عن أبي هريرة، وحديث أبي هريرة عن عمر بن الخطاب، وهكذا قلبوا في السند وفي المتن. فقام أول واحد وأدى عليه 10 أحاديث مقلوبة، إما سندا أو متنا، مغير فيها يعني. ثم قام الثاني والثالث، كل واحد يملي عليه 10 أحاديث، والإمام البخاري ساكن أو ربما هز رأسه، فبعض الشيوخ في بغداد ماذا قال؟ كأن هذا الشيخ البخاري لا يحفظ شيئا من الحديث، عبارة عن ادعاء، يعني إلى الآن لم يصوب حديثا واحدا. وتابع الإمام البخاري وهو يستمع ويهز رأسه أحيانا، حتى أن العاشر منهم آخر حديث 800 حديث يعني. فأهل الإمام البخاري على ذلك زمام المبادرة وقال: أما أنت يا فلان للأول فحديثك كذا كذا كذا. ذكر الخطيب البغدادي وغيره أن البخاري حفظ الحديث المقلوب فأعاده كما هو مقلوب، ثم قال: وصوابه كذا كذا كذا، حدثنا فلان عن فلان وهكذا، حتى أتم 100 حديث فردها على وجوهها الصحيحة. فعند ذلك أذعن له بالتقدم والحفظ والإتقان، وقال له: الآن حدثنا يا أبا عبد الله، الآن حدثنا. هذه القصة المعروفة لقصة اختبار أو امتحان أهل بغداد للإمام البخاري. صحيحة إن شاء الله، نعم صحيحة. وحدث مثلها للإمام العقيلي أيضا، حدث مثلها للإمام العقيلي وهو من تلاميذ البخاري. أي نعم. نحن لا قد نستغرب، نحن الله يتوب علينا، الواحد منا ربما حفظ 200 من الأحاديث فيلقب بمحدث، وربما آخر يحفظ 10 أحاديث يعجب بنفسه ويظن أنه لا أحد يعني يتقدم عليه، وهكذا. نحن جماعة طعام وشراب ولباس وزينة وتكاثر وتفاخر، الله يتوب علينا. الإمام البخاري حفظ القرآن لما كان له دون 8 سنين، يعني واحد من السلف كان يحفظ القرآن في سنة أو سنة أو نصف أو سنتين في الكثير، يعني الذي يحفظ القرآن بعد 10 سنين من السلف يعد قد تأخر عن أقرانه. فإذا يحفظون القرآن في السادسة أو السابعة أو الثامنة في سنة، ثم بعد ذلك الواحد منهم يصرف، لاحظ القرآن سنة، يصرف حوالي 20 أو 25 سنة لحفظ الحديث، عرفنا؟ لذلك ليس غريبا أنهم يحفظون هذه الكمية الهائلة من الأحاديث. والسنة طريقتهم إذا قلنا يحفظ كذا يعني سننا ومتنا، ليس كالمتأخرين يحفظون الحديث سننا ومتنا، هكذا كانوا رحمه الله. لذلك لا نستغرب. ذكرت لكم سابقا تأكيد لما ورد عن الإمام البخاري، وهذه السند الآن المتصل عرفنا، يرويها عبد الرحمن ابن أبي حاتم، شافها عن أبي حاتم الرازي لأنه تلميذ طبيه أبي حاتم الرازي وأبي زرع الرازي. ذكر عبد الرحمن ابن أبي حاتم في كتاب الجرح والتعليل عن أخبار هؤلاء العلماء وما يحفظون، ذكر في مقدمة كتابه في ترجمة أبي زرع الرازي، قال: جاءه رجل وقال: لا يا زرع، حلفت على امرأتي بالطلاق أنك تحفظ 100,000 حديث، وكما قلنا سندا ومتنا. الظاهر أن هذا الرجل كيف القصة كان معجبا بأبي زرع الرازي وحفظه وإتقانه، عرفنا. فالظاهر أنه تحاور مع رجل آخر وقال: أبو زرع هو الحافظ هو المتقن كذا، قال له: لا. فحلف المهم يمين طلاق على زوجته بأنه يعني بأن أبا زرع يحفظ 100,000 حديث، ثم رجع إلى نفسه خشي أن يكون قد يعني وقع في الخطأ، وأن أبا زرع لا يحفظ 100,000 حديث، وأن امرأته يعني طلقت. فتوجه مسرعا إلى أبي زرع الرازي وقال له القصة كذا كذا كذا، فقال له أبو زرع: أمسك عليك زوجك، أمسك عليك زوجك. وهذه يرويها عبد الرحمن ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل في كتابه عرفنا مشابهة عن أبي زرعة. هكذا كان سلفنا يا إخواني الكرام، فعلينا بشحذ الهمة العناية بالقرآن الكريم وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم إتباع ذلك عرفنا بالفقه وبكافة العلوم الشرعية، لكن نركز الأصل في التركية طريقة السلف على المتنين القرآن الكريم والحديث الشرعي. نختم هنا إن شاء الله. إذا كان عندنا اليوم ثلاثة دروس، الحديث المدلس والحديث الشاذ والحديث المخلوط. نجيب عن أسئلتكم. كيف يمكن لحديث رواه مدلس أن يكون صحيحا؟ هل يمكن أن يكون الرجل عدلا ومدلسا في نفس الوقت؟ نعم، بلا خلاف. هناك العشرات من المدلسين وهم رجال البخاري ومسلم، منهم قتادة بن عامر ومنهم الوليد بن مسلم الذي ذكرناه الآن، أحد أصحاب مالك، أحد رواة الموطأ. وفي عندنا أيضا الأعمش سليمان بن مهران أيضا، وهو ثقة حجة مكثر برواية الحديث، وهو من رجال البخاري ومسلم أيضا وهو مدلس، لكن هناك قيود وضوابط كما قلنا بالنسبة لما يرويه البخاري ومسلم عن هؤلاء المدلسين. الأخ يسأل هنا، لو ذكرت لنا حكم الشاذ. الحديث الشاذ بعضهم جعله في قسم الضعيف وبعضهم قال لا نتوقف فيه فقط، يعني لا نعمل به لكن لا نحكم بضعفه لأنه رواه الثقة، لأنه رواه الثقة ما فيه ضعف في السند. يعني الشاذ عمليا هو حكمه كالضعيف، لماذا؟ لأننا تركنا العمل به أهملناه، إذا حكما هو كالضعيف. أما من حيث السند يعني ليس بضعيف، من حيث السند ليس بضعيف. هل صحت أحاديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكونه دفن أو دفن ابنته حية وأنه كان يشرب الخمر إلى آخره؟ الأهل الذي يهمنا من هذه المسألة أن عمر نسمع دائما ويتردد على ألسنته وأدبته في الجاهلية يعني قبل الإسلام، لا أصل لهذا الكلام. هذا الكلام ان عمر وأدى امرأته وابنته عفوا في الجاهليه عرفنا قبل الاسلام ليس له اصل، هذا غير موجود في كتب الحديث والاثر والاسانيد، لا في الكتب المشهوره ولا غير المشهوره، لان هذا كلام يردده بعض الناس وليس له اصل. وليس في قريش، ما كان في قريش وأد. الوأد كما ذكر الطبري بعض القبائل العربيه كانت تعد، ذكر الطبري عرفنا في تفسيره وتاريخ بعض هذه القبائل، والوأد سببه إما الفقر لهذه القبيلة وهؤلاء الناس، وإما الخشية من العرب. القبيلة الضعيفة كانت القبيلة القوية تعتدي عليها، تغير عليها وتغنم وتأخذ البنات والجواري سرايا، هذا سرايا عرفنا. أما قريش كانت قبيلة كبيرة وقوية وهي مقدسة عند العرب لأنهم أهل الحرم، فما أحد يهاجمها ولا أحد يعتدي عليها، وكان في حالة مادية جيدة، فدائما عندهم الحج والعمرة والتجارة والأموال ورحلة الشتاء والصيف إلى آخره. هذا الكلام ليس له أصل، إذن هذا الكلام ليس له أصل أبدا. في كل قريش ما كان في وأد، عرفنا له البناء. وبالنسبة لشرب الخمر وما أشبه ذلك، المسلمون يعني من أدرك الجاهلية كانوا على وثنية ويشربون الخمر وما إلى آخره، الكثير منهم أو معظمهم، قل من كان من جاهلية يعني قبل الإسلام لا يشرب الخمر. عرفنا بعض الناس كانوا لا يشربون الخمر. الآن حتى الآن بعض ربما بعض الكفار لا يشرب الخمر لسبب أو لآخر. عرفنا هذا ليس غريبا. بالنسبة إلى الحادثة التي وقعت في عهد عمر ألا وهي خطف الجندي المسلم، فجاءت امرأته هذا الأخير فذكرت لعمر ذلك فقال انطلقي فتربصي 4 سنين هل هذا الأثر يعتبر صحيحا ويمكن استدلاله؟ الجن خطفت زوج هذه المرأة لا يصح، لا تخطف الجن، لا تستطيع التخطيف ولا التحريم. طيب المطلق يتفضل لا بأس. عندما يسأل المحدث ويقول وعن ابن عباس ذلك لتحسين الإسناد وكيف يعلو الإسناد؟ علو السند كما جاء مثل ما قلنا في الميقونية، وكل ما قلنا رجاله على وضد ذاك الذي قد نزل مرة على المقل العلو أو سيأتي بعد سهل جدا. قلنا لما مالك حينما يروي الحديث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بواسطتين فهذا اسناد عالي. احيانا يروي البخاري مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا بخمسه وصائل، خمسه رجال يعني عرفنا، فيكون نازلا لانه من عادته كيف يروي الحديث باسناد ثنائي او ثلاثي يعني بواسطه رجلين او ثلاثه. ألا يكون الحديث الذي يخالف فيه ثقة أو صدوق من هو أرجح منه بزيادة في متن الحديث أو لفظ الحديث حديثا شاذا؟ لا، هذا الآن سيأتي معنا في بحث زيادة الثقة. قلنا زيادة الثقة إذا زاد ثقة لفظ أو جملة في الحديث له تعلق الحقيقة زيادة الثقة في مبحث الشاذ. ما هو أحسن متن للحفظ في مصطلح الحديث؟ في مصطلح الحديث على حسب الهمة، اللي ما عنده همة همته ضعيفة يحفظ الميقونية، إذا عنده همة عالية يحفظ حوالي 500 بيت، لا يشترط أن يحفظ ألفية السيوطي كل الألفية السيوطي، يحفظ حوالي 400 أو 500 بيت، إما من ألفية السيوطي أو من ألفية العراقي. ما حكم الحديث الشاذ ذكرناه وكذلك المقلوب؟ المقلوب خلص ايضا الغينا كما قلنا العمل به، نرد على الوجه الصحيح لانه عندما وقفنا على القلب وعرفنا انه مقلوب ردناه على الوجه الصحيح، فالغينا العمل بتلك الروايه التي فيها القلب. هل يصح وصف الرجل بانه ثقه وصدوق؟ ربما أطلقها البعض ثقة وصدوق، لكن الأصل لا، خاصة عند المتأخرين، المتأخرون صاروا يخصون راوي الحديث الحسن بقولهم صدوق، وراوي الحديث الصحيح بقولهم ثقة. لم أفهم مراتب الصحيح، مرت معنا مراتب الصحيح، أعلاها ما اتفق عليه الشيخان. ثم من فرد به البخاري، ثم مسلم، ثم كان على شرطهما معا، ثم على شرط البخاري، ثم على شرط مسلم، ثم ما كان على شرط غيرهما ممن يشترط الصحة في إخراج الحديث أو الثقة في الرجال كابن خزيمة وابن حبان، كابن خزيمة وابن حبان، مراتب 7 مرت معنا في الكتاب. ما خاب من استخار وما ندم من استشار؟ هل تعتبر من إضافات الثقة؟ لا، هذا الحديث مختلف في رفعه ووقفه، ما خاب من استخار ولا ندم من استشار، الراجح أنه حديث ضعيف أو حتى ضعيف جدا، وإن كان المعنى صحيحا، امرأة أرادت أو متزوجة أرادت أن تستر نفسها بلبس الجلباب إلا أن زوجها منعها من ذلك وأمرها أن تلبس التنورة أو السروال وما يستر جسدها من فوق وهي طبعا تلبس حجابا لا يستر الشروط أو لا يعني تتوفى في الشروط الشرعية فهل تطيع زوجها فيما أمرها به؟ لا لا تطيع إذا كان كذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الطاعة في معروف لا طاعة في معصية، في الرأي معصية الله إنما الطاعة في معروف. هذا الحديث في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم أيضا. المشهور على الألسنة لا طاعة للمخلوق في معصيته الخالق، فالرواية في صحيح البخاري هي لا طاعة في معصية أو في معصية الله إنما الطاعة في معروف، فلا تطيعه. لأن الخمار، لا نتكلم عن النقاب، الخمار والستر للجسد هذا واجب ولازم شرعي، والمخالف فيه كثيرا من الكبائر وليست مسألة صغيرة، يعني أن تلبس السروال مثلا أو ما يحجب الجسد فهذا كبيرة من الكبائر والمعصية، لا يطاع الزوج ولا حتى الأب ولا الأب ولا الأم في ذلك. السؤال الأخير، هل نسمع من داعية في الدين، هل نسمع من الشيخ؟ نعم تداعي، يعني أخذ دينا هذا الشيخ الظاهر، أخذ دينا ويرد الدين لأهله. الحقيقة هذا الشيخ الآن عاصي في معصية، هذا إذا كان يعني عنده المال، يعني إذا كان ملك المال يستطيع أن يرده، مع ذلك يتأخر عن رد المال لأهله أو لصاحبه فهو في معصية وهو في كبيرة. لكن بالنسبة للعلم لا يمتنع من الأخذ عنه، هذا ليس مسألة رواية عن العلم، العلم الآن ليس مسألة رواية والسند وكذا، لو كان قضية السند وكذا لا يؤخذ عنه السند، أما العلم يستفاد منه في خطبة جمعة أو درس وما أشبه ذلك، والله تعالى أعلم.